قد قالوا إن القناعة كنز لا يفنى. لا يفنى. قد قالوا إن القناعة كنز لا يفنى. وقول في أي بنك نروح ونجيبه. كنا جلوس بكرامة بس وقفنا الحاجة تحدنا نكسر دواليبة. العام العام لمرنا المحتاج سلفنا واليوم يقسم من المحتاج من جيبه. قد قالوا إن القناعة كنز لا يفنى. وقول في أي بنك نروح ونجيبه. كنا جلوس بكرامة بس وقفنا الحاجة تحدنا نكسر دواليبة. العام لمرنا المحتاج سلفنا واليوم يقسم لنا المحتاج من جيبه. هذا هو الحال والعالم تكلفنا. مقولة الرجل في جيبه عذاريبه. نريد كنز القناعة بس يسعفنا يسد حال الصبي ويقدر الشيبة. أخاف من مدة يدينا ويكسفنا. حنا نبي كل واحد يأخذ نصيبه. ما هو عشان انت فاخر وين صيفنا القيض نعشقه نتنفس الوهيبة. هذا معاليه لاج الصيف لحفنا رمل الوطن نحرسه لطول الغيبة. في الشنزلي زيه مشلحنا ومعطفنا وفقيرنا لابتعد من مكة الطيبة. الله يصبر مواترنا ومكالفنا من مطبخ البيت لا صالته لا سيبة. بالله كيف القناعة كنز عرفنا. ترى القناعة مجننا بكاذيبة. أخاف بيديه يتفكك تآلفنا وحنا نحبه وهو ما قدر الطيبة. حنا بنبقى على العهد وتحالفنا لكن الأيام حب لا شر ومصيبة. أخاف من جيل يتلانا ويخلفنا وهذا الأمل يحتضر من قبضة الخيبة. وأصحاب الأموال أصحاب الأموال زادوا من تأففنا. ضجت صدور العرب مما تناديبه. أمام الإعلام يتصدق ويلهفنا ويبني مصالح فوق أنقاض تغريبه تخريبه ويعزم معاليه. يا سيدي تشرفنا ومر محتاج ما تسمع ترحيبه. لو ثبت الشيخ ما قلنا يصرفنا. كذب معاريضنا وصدق معازيبه. ما عم قولي لأن الخير يتحفنا في ناس تعرف وش الظلم وعواقيبه. يا أهل الكبر والله إنه ما يكلفنا الكبر. ما يجهل الإنسان أساليبه. نتأبى تطلق شنب فيكم ويعرفنا والذيب ذيب في سهلها وفي مراقيبه. ما يوم كان الفقر رمز لتخلفنا وما يوم كان الغنى للمشلح الهيبة. حنا رمينا المشالح يوم شرفنا هذا البلد في محاضرنا نغنيبه. حنا نحب الوطن لو ما توظفنا ولا نهم الليالي ويش بتجيبه. خلاص تلقول ما به شخص ينصفنا ويشوف كنز القناعة وين ويجيبه. أنا تأكدت ما به كنز ما يفنى. حتى القناعة يموت الكنز ويجيبه. سلام.